لا ما لها أصل. تقبيل اليدين بعد الدعاء ما له أصل إطلاقا. نعم. كذلك أيضا مسح العينين من باب أولى.